الجزيرة الأسيرة صابها ظلم وحيرة، يا الخليفة طالبينك نردع الكفر وحميرة، شرك المتر ودقم يا بعد كل الجزيرة، ترعب الطاغي بعدها ما تشوف الا غبيرة، ترعب الطاغي بعدها ما تشوف الا غبيرة، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا، شرك المتر ودقم يا بعد كل الجزيرة، ترعب الطاغي بعدها ما تشوف الا غبيرة، اضربه في عقر داره شتته في كل ديرة، خليه يذوق المذلة صاحب النفس الحقيرة، خليه يذوق المذلة صاحب النفس الحقيرة، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، حلف الكفر عبيده واضح بعز الظهيره، مرتكب كل النواقض ما بقى منها كبيره، كفر برب عزيز عالم بخافي السريره، ما دار المسكين يومه يصلب النار السعيره، ما دار المسكين يومه يصلب النار السعيره، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. الموحد في بلاده حالته فيها كسيره، ويسرح الفجر ويمرح ما لقى ناس تديره، كم اسير فز نازن مرت ايامه عسيره، والجريمه نصر دينه بالجهاد احيا الشعيره، والجريمه نصر دينه بالجهاد احيا الشعيره، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، قايم الليل هو صايم يرتجي هدي وبصيره، صارت سجون السلول مأوى لوجه سفيره، واختنا في السجن تشكي تنتخي بأهل وعشيره، همهم دنيا دينيه ما بهم حسن وغيره، همهم دنيا دينيه ما بهم حسن وغيره، شيخ لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، وشيخهم بالعام لبس فيه فتاويها الخطيره، ظلت الامه بعدها وسفك الدم من غزيره، يطعن بعرض المجاهد هو من بطحن في سريره، مثل الكلب يلهث خابي معدوم من ضميره، مثل الكلب يلهث خابي معدوم من ضميره، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا، يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا، ابشروا يا اهل الجزيره كلها ايام يسيره، ورايه جنود الخلافه في سما نجد الجزيره، ورايه جنود الخلافه في سما نجد الجزيره، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، ابشروا يا اهل الجزيره كلها ايام يسيره، ورايه جنود الخلافه في سما نجد الجزيره، ورايه جنود الخلافه في سما نجد الجزيره، شرك المتر ودقم يا بعد كل الجزيره، ترعب الطاغي بعدها ما تشوف الا غبيره، ترعب الطاغي بعدها ما تشوف الا غبيره، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا، تكبير الله اكبر.